يعني فإن ذلك أبرأ لدينك وأقرب للحق وأقرب إلى النصوص وأكمل في الأداء. فكل هذه الحيثيات تدل على أن المتمتع عليه سعيان، وأن الكل من القارن والمفرد عليهما ماذا؟ سعي واحد. اسمحوا لي الليلة لا أستطيع رفع الصوت ولكن سأقرب من المكبف. فهذا هو الذي يترجح ويقويه الدليل النقلي والنظر. هذا ما بقي في درس الأمس. بقي أن نعود إلى مسألة الترتيب في الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي. بالنسبة للهدي يعني وقته واسع، لذلك سواء فعله في اليوم العاشر أو في اليوم الحادي عشر أو في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر، مدته 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. وأما الذين يذبحونه قبل يوم العيد بمجرد انتهاء من العمرة، لأنه قول لبعض أهل العلم، فإن ذلك ليس عليه دليل أبدا، بل يعد شاة لحم وعليه أن يعيده مرة أخرى. الترتيب الأفضل هو أن يبدأ بماذا؟ بالرمي، والأولى أن يكون بعد طلوع الشمس، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، فالسعي. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. جاءه من قال نحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. قال طفت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. قال ما رميت حتى أمسيت، قال افعل ولا حرج. إذن الأمر فيه ماذا؟ سعى من فضل الله عز وجل. ولذلك يعني المعارك التي يفتعلها المسلمون عند الجمرة في ما بين الساعة تقريبا 7 إلى 10، هذا من سوء تصرف المسلمين أنفسهم، لا يسمعون حتى النداء الذي يوجه إليهم، حتى النداء لا يسمعونه. يناديهم المسؤولون ومن كلفوا بتنظيم الأمر ولا يسمعون، بل يدهسون من يناديهم أمامهم. المهم أهم ما عنده أنه يخلع الإحرام في أي أسرع إيش وقت، وهذا غير صحيح يا عبد الله. طيب المسلم الذي قال للنبي رميت بعدما أمسيت، تصور من الصبح باقي بإحرامه، وقد يكون له 20 يوما وهو في ماذا؟ وهو بإحرامه أو أكثر. فليس المهم أنك تنتهي بسرعة، المهم أن تؤدي نسكك على الوجه الإيش الصحيح، ولا تؤذي من المسلمين. ما المانع أن تتأخر إلى العصر الرمي؟ ما المانع أن تتأخر إلى ما بعد المغرب، علما بأن من رمى بعد الظهر لن يجد أحد شيئا من الزحام. فالزحام ليس عذرا، الزحام يعني من سوء تصرف المسلمين. حتى عندما يريد المنظمون أن يفوجوهم يعني شيئا فشيئا يرفضون ويندفعون، كأنهم مقدمون على ماذا؟ على معركة. وهذا من الجهل المركب لدى البعض. فانتبه يا عبد الله، بالذات إن كان معك نسوة، أجل بعد الظهر أو بعد العصر، ليس بلازم أن تلبس ملابسك مبكرا، أخر ما يضرك، استعجل على ماذا؟ إذن إن هذا أمر، إذن الأمر فيه سعى. ثم لو قدمت بقية المناسك لو أنك ذهبت وقدمت الطواف خصوصا إذا كان معك نسوة قد تتلافى أمرا آخر، ربما بعض النسوة أوشكت أن يأتيها الحيض، فخذ بالرخصة وقدم الطواف لا حرج، قدم السعي لا حرج، قدم الحلق على الرمي لا حرج، قدم لكن يراعى في هذا أنك إذا قدمت الحلق لا تتحلل التحلل الأول إلا بعد الرمي مع الحلق، فإنه لا بد من فعل اثنين من هذه الأمور الأربعة، إما الرمي والحلق أو الرمي والنحر أو الرمي والطواف أو نحو ذلك. ثم إذا فعل اثنين حل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. إذن هذه الأمور يجوز تقديم بعضها على بعض، ويجوز والأولى أن ترتب هكذا بدون أن تكلف نفسك ما لا تطيق. ودين الإسلام دين يسر، ودين رفع الحرج، وليس المراد أن تتبع الرخص يا عبد الله التي لا دليل عليها، وإنما المهم أن تأخذ بالرخص التي دل عليها ماذا؟ الدليل، فإن ذلك أيسر لك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فانتبهوا إخواني لهذا، فإنه يحتاج منك إلى شيء من التأمل والدراسة والعناية. تفضل. هل له أن يقدم الحلق على الرمي؟ له، ولكن لا يتحلل. له أن يقدم الحلق على الرمي لكن لا يتحلل إلا بعد الرمي بعد الحلق. نعم. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في ماء زمزم إنه طعام طعم، زاد أبو داود وشفاء سقم. ماء زمزم خصه الله تبارك وتعالى بخصائص عظيمة، وأود أن أنبه من يكره شرب ماء زمزم أن يراجع حاله بالنسبة لقوة إيمانه أو ضعفه، فإن من علامات قوة الإيمان حبك لشرب زمزم، وفعلا المؤمن يجد له طعما خاصا. وقد سمعت من الأحاديث التي منها ماء زمزم لما شرب له، ومنها إنه طعام طعم وشفاء سقم، هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعله أنه كان يشرب ويتضلع. ما معنى يتضلع؟ يعني يضعه على أضلاعه؟ ها؟ ها؟ ماذا؟ يكثر منه، يكثر من الشرب حتى يعني ترتفع أضلاعه من الشرب. ليس المقصود أن يضع على أضلاعه، إن إذن يكثر من شرب زمزم ولو كأسين ثلاثة أربعة خمسة إلى ما شاء الله. فيجوز له، بل ينبغي له أن يتضلع منه، يعني أن يكثر من شربه، ينبغي له أن يكثر من شربه، وهو طعام طعم وشفاء سقم. يقول أبو ذر إنه مكث يشرب الماء وحده من زمزم 30 يوما ولم يجد طعاما آخر، يقول حتى تكسرت عكن بطني،

لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره. والعبادات توقيفية، ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. أعد الفقرة. ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله، والله أعلم. يتحدث الشيخ رحمه الله تعالى هنا عن أحكام أيام التشريق وما يتعلق بها من رمي الجمار ونحوه. أولا بالنسبة ليوم النحر وأيام التشريق، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى في هذه الأيام العج والسج. ما المقصود بالعج؟ رفع الصوت بالتلبية، والسج إراقة دماء بهيمة الأنعام قربة لله تبارك وتعالى. فينبغي اختيار الأفضل في الهدي والأضاحي وعدم اللجوء إلى الهزيلة والضعيفة والتي لا يستفاد منها، هذا أمر. الأمر الثاني أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ويبيت بمنى، وسأنبه على قضايا تتعلق بالمبيت، لكن في هذه الأيام يرمي الجمرات الثلاث في الأيام الثلاث للمتأخر وفي يومين لمن؟ للمتعجل. كما قلنا بالأمس لا يشترط أن يجمع الحجر من مزدلفة، من أي مكان يأخذ، إن شاء الله من داخل مكة، من عرفة، من أي مكان. فإذا وصل فيبدأ بالجمرة الأولى يعني الشرقية، ما نقول بليس الصغير وبليس الكبير والشيطان الكبير والشيطان الصغير، هذا كله تسميات بدعية دي. اسمها ماذا؟ الجمرة. يقول لك وين موعد كفلان؟ والله قال عند بليس الصغير. يا رجل وين بليس الصغير؟ من جبته؟ واحد يرمي يقول خذ لك أنت وعيالك، ما يصلح هذا لعب، هزل، هذا مهزلة، لعب بالعبادة. رمي الجمرات عبادة ولا لا؟ عبادة، عبادة. عندما ترمي الله أكبر وترفع يديك عبادة، تنوي بذلك وجه الله عز وجل، أن ترميه حسبة لوجه الله الذي أمرك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الرمي. فتبدأ بالجمرة الأولى التي يسمونها الصغرى، هي ما في صغرى ولا كبرى، يعني إنما تلك جمرة العقبة، يعني لأنها كانت على طرف جبل فسموها إيش؟ سموها الكبرى. تبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، وترمي وأنت في مكانك عن نفسك ثم عمن أنابك من العجزة والصبيان والنساء العاجزات، ليس كل النساء. ثم بعد ذلك تتنحى عن الجمرة قليلا متوجها إلى القبلة وتدعو الله تبارك وتعالى طويلا، تدعو طويلا وأنت متوجه إلى القبلة. بعد هذا تذهب إلى الجمرة الوسطى وترميها بسبع حصيات، تكبر مع كل رمية، ثم تستقبل القبلة وتدعو أيضا. ثم بعد ذلك تذهب إلى جمرة العقبة، والأفضل والسنة أن ترميها من بطن الوادي، يعني تجعل الكعبة عن إيش؟ عن يسارك، ومنى عن يمينك، لأنها أصلا هي كانت على سفح أو في طرف جبل. ويكفي طبعا. ثم إذا رمت جمرة العقبة لا تدعو، ليس هناك دعاء بعد رمي جمرة العقبة. عندما إذا فرغت من رمي الجمرات تعود إلى منى وتبيت بها، ثم تفعل في اليوم الثاني عشر كما فعلت في اليوم الحادي عشر. ووقت الرمي يمتد من زوال الشمس، يعني من الساعة الثانية عشرة والنصف إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر، يعني عندك حوالي ثمانية عشرة ساعة، بدلا من أن تلجأ إلى الرخص والرمي قبل الزوال، عندك 18 ساعة ترمي بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، لا حرج عليك إن شاء الله. ثم إنك تقضي هذه الأيام تبيتها بمنى كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأود هنا أن ننبه على أمور. أيام التشريق أيام فاضلة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ما المقصود بالأيام المعدودات؟ أيام تشريق، ما هي؟ 11 والثاني عشر والثالث عشر. بعد هذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام ماذا؟ أيام أكل وشرب وماذا؟ وذكر لله عز وجل. التنبيه الثاني أن البعض من الناس لا يبيت بمنى دون عذر، كل ما في الأمر أنه يريد أن يترفه، يريد ماذا؟ أن يترفه ويتنزه في الفندق، فلا يبيت بمنى ولا يكلف نفسه أن يبيت ولو مقدارا معينا تتحقق به العبادة. كون المسلم جاء وتكلف من البلاد البعيدة ثم يقبع في الفندق لئلا يحس بالزحام، لئلا يحس بالاختناق، لئلا يتعب، الحج والعمرة كان أيام زمان يشبه الجهاد، أما الآن فهو نزهة، كل شيء مذلل ومعبد. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال في، ما هو؟ ها؟ الحج والعمرة. فينبغي المسلم أن يجتهد في تطبيق السنة مهما كلفه ذلك من أمر. والبعض يسافر يمينا ويسارا ليقضي كل وقته في الحركات والذهاب والمجيء دون ضرورة، أما من كان مضطرا كأطباء يعملون أو السقاة أو الرعاة أو مثلا يعني يجتهد المسلم في ما يقربه إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة ويبتعد عن الرفاهية. لا نقول يعني أنك لا يعني تمتع نفسك بنعمة الله عليك، لكن لا يكون على حساب إضاعة ماذا؟ على حساب إضاعة النسك تأتيه من أطرافه تبخسه من الأول ومن الآخر. أحدهم حدثني وأنا أعرفه وهو يوصف بأنه من الشيوخ، يقول إنه حج من ليلته وعاده وزوجته وما عيده إلا عند أولاده. هذا أخذ يتبع كثيرا من الرخص حتى لم يبقى له من الحج إلا اللحظة التي يقفها بعرفة، لحظة واحدة دقيقة واحدة. فيقول إنه نوم العيال وأعطاهم حتى بعض الحبوب المنومة وركب الطائرة من هنا إلى جدة، ثم ذهب مباشرة إلى عرفة، ترك طواف القدوم طبعا والسعي، وقف بها قليلا. كل هذا تم بعد العشاء ورجع إلى أهله قبل الفجر. ومر بجمرة العقبة ورماها ووكل على الباقي، ثم طاف وسعى وقصر، ثم توجه إلى الطائرة وجاء في طائرة الفجر. العلماء يقولون تتبع الرخص ما حكمه؟ زندقة. أنا أقول مثل هذا جاء يلعب، ما ذهب ليحج، وعمله هذا لعب. وحتى لو قال له بعض المتساهلين أنه يجزئه، ما أظن ولا إخال أنه يجزئه، إن الحج له ترتيب معين وله وصف معين وله يعني حدود وله أركان وله واجبات، فمسألة هذا التلاعب بالنسك لا يجوز هذا البتة. فإذا انتبه، أي أن أيام التشريق من أهم هي الخاتمة والأعمال بماذا؟ الخواتيم. فأر الله من نفسك خيرا في تلك الأيام المباركة. لعلنا نقف على هذا إلى درس الغد إن شاء الله.